بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: والدي غيور جدا على بناته وعلى أمي وعلى زوجاتي وعلى زوجات إخوتي، يعني لا يحب أن تخرج واحدة خارج البيت إلا بالحجاب الشرعي، لكن يا شيخ زوجات إخوتي لا يطيعونه في ذلك، بل أصبحنا يتحدونه في هذا. مثلا إذا خرجت زوجات إخوتي مع الوالد فغصبا عنها ستخرج بجلبابها ونقابها مرغمة، أما إذا خرجت مع زوجها فستخرج كما يحلو لها. سؤالي يا شيخ: هل والدي له الحق أن يفرض على زوجات أولاده الخروج معه متسترات رغما عنهن؟ وللعلم فمعاملة الوالد لهن معاملة جدا طيبة إلا في مسألة الحجاب، فلا يناقشه فيها أحد، ويحب أن تلتزم زوجات أبنائه مثلما بناته ملتزمات. فيا شيخ، هل الوالد لا زال يحكم في أولاده حتى بعد زواجهم، أم أن سلطته عليهم تنتهي بعد زواجهم؟ وبارك الله فيكم. هذا أمر يحتاج إلى تفصيل، بارك الله فيكم. الأصل أن الأب ملتزم بأولاده ومكلف بهم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، والأولاد من الأهل، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما يفعله أبوكم يشكر عليه، شكر الله عز وجل له، شكر الله له ورفع قدره وبارك في عمره وأحسن ختامه ووفقه لما يحب ويرضى، فهو عامل بشريعة الله، ممتثل أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والغيرة التي يتحلى بها من صفات المؤمنين ومن صفات أهل الإيمان، بل الغيرة من صفات الله سبحانه وتعالى، والغيرة من صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صفة حميدة، خاصة في بلد مثل الجزائر انتشر فيه الفساد من زمان والعادات الأوروبية والغربية، فكونه يوجد فيها مثل هذا الرجل في هذا السن، هذا يدل على وجود الخير وعلى فضل الله على هذه البلد. وربما لا تستبعدون أن الله سبحانه وتعالى يدفع شرورا كثيرة عن أهل الجزائر عموما بسبب وجود هذا الرجل، لما عنده من الغيرة لله، وما يفعله يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن القوامة على البيت والمسؤولية. بالنسبة هل ترتفع ولايته أو لا ترتفع، الأصل أنها تبقى، لأن الأب ما يفعل هذا إلا خوفا على أبنائه وحرصا على سلامتهم ونجاتهم من غضب الله ومن الفتن. فهو إن فعل هذا الأمر فهو فعله محمود، لكن قد نقول يتأكد أحيانا وأحيانا قد لا يلزمه. فإذا كنا أولاده ما زالوا يسكنون عنده في بيته وأزواجهم معه، فهذا يلزم البنات والأبناء الالتزام بكل ما يقول، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا البيت وعن كل من يسكن فيه، أن يتأدبوا بآداب الشرع وأن يلتزموا ويكونوا مستقيمين على أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه مسؤول عنهم ومحاسب عنهم. فهذا الذي يجب عليه أن يفعل. أما لو قال بعضهم سأخرج إلى بيت آخر وسأنفق على نفسي وأفعل كذا، فالذي يظهر أنه يبقى له حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة فقط، لكن لا نستطيع أن نقول له لا تذهب إلى هناك وتهددهم. له الحق أن يذهب إليهم وأن يؤدبهم ويعلمهم ما دام أنه قادر على ذلك. نعم، لأنه أب ولأنه مسؤول عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو الآن لو الرجل الداعي إلى الله مثلا الشيخ فركوس رأى هذه العائلة، ما يحق له يضربهم، لأنه داعي إلى الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فقط. لكن هذا الرجل هم أبناؤه، لو ضرب الابن من باب الاستقامة على الطاعة وضرب زوجته من باب التأديب بدون تكسير وبدون كذا، إنما ضرب تأديب فقط برفق، فهذا من حقه، لأنه يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو قادر على أن يغيره بيده. نعم حفظكم الله. فالذي يظهر أنه قارن بعمل طيب وأنه يشكر على هذا وفعله محمود عند الله عز وجل ويثاب عليه، ونسأل الله أن يهدي زوجات بناته للاستجابة، فهو يسعى لنجاتهم من عذاب الله ويسعى لنجاتهم من فتن الدنيا حتى لا تعرضنا للفساد، ويتعرضن لغضب الله سبحانه وتعالى بخروجهن كاسيات عاريات مائلات مميلات. فالذي يفعله أبوكم بارك الله فيه وفي عمره وفي علمه وفي حياته يعتبر صيانة لأعراضهن وصيانة لشرفهن وأنوثتهن وامتثال لأمر ربهن، فهو يدفعهن للاستجابة لأمر الله. فلا يغضبوا من هذا، بل عليهم أن يسروا وأن يفرحوا بأب مثل هذا، وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب فعله ويحب ما يقوم به. فنسأل الله عز وجل أن يكفر من أمثال هذا الرجل في الجزائر وفي غير الجزائر، وأن يبارك في أعمارهم وأن يقوي شوكتهم ويرفع كلمتهم ورغتهم، وأن يجعل لهم الكلمة المقبولة بين أهاليهم وأسرهم وعشائرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.